المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والثلاثون والمئة. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخره، فيه الفضل العظيم لمن اغتسل وتقدم إلى الجمعة، والثواب في هذا مرتب على الاغتسال والتقدم. وراح بمعنى ذهب، لا كما زعم بعضهم أنه من الرواح أي الذهاب بعد الزوال. فعلى هذا تكون هذه الساعات قليلة جدا. والصحيح أن راحة تستعمل بمعنى ذهب وبمعنى الرواح الذي هو آخر النهار مقابل الغدو الذي هو أوله، واختلف في أول هذه الساعات، فقيل من طلوع الفجر وقيل من طلوع الشمس، وهو الصحيح، لأن الإنسان بعد طلوع الفجر مأمور بالسعي لصلاة الفجر، ولأن أول النهار كما يكون من طلوع الفجر يكون من طلوع الشمس، فتقدر هذه الساعات من طلوع الشمس إلى خروج الإمام، فأحيانا تطول وأحيانا تقصر. وفيه الفضل العظيم لمن اغتسل وتقدم، ومن حرم هذا فقد حرم، وليس فيه مشقة، لأنه في الأسبوع مرة. وإذا لم يقرب الإنسان بدنة فلا أقل من بقرة، وإن لم يقربها فلا أقل من كبش أقرن، وخص الأقرن لأنه الغالب الأفضل. وقوله فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي من جاء بعد ذلك فاته هذا الثواب العظيم. وهؤلاء الملائكة موكلون بهذا العمل، وهم غير الحفظة كما في بعض الأحاديث أنهم في كل جمعة يقعدون على أبواب الجوامع يكتبون الأول فالأول. تنبيه: الساعة لها أول وأوسط وآخر، والثواب لمن جاء في هذه الساعة، ولكن من المعلوم بالضرورة أن من جاء في أولها فهو أفضل ممن جاء في وسطها، ومن جاء في وسطها فهو أفضل ممن جاء في آخرها. ويفسر هذا أنهم يكتبون الأول فالأول.